لحكم ربك ولا تطع

وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وما تشاء يدخل من يشاء